ألف بسم الله. ألف بسم الله يا محبوب يا عليك. كل ما تكبر كذا تحلو وأكذا. ألف بسم الله بسم الله يا محبوبي يا محبوبي عليك. بسم الله يا محبوب عليك. ألف بسم الله يا محبوب عليك. كل ما تكبر كده تحلو وقتها. كل ما تكبر كده تحلو وقتها. ألف بسم الله. ألف بسم الله. ألف بسم الله يا محبوب عليك. خاتم الألماس يتباهى بإيديك والذهب في جيدك الفتان يفخر. خاتم الألماس يتباهى بإيديك والذهب في جيدك الفتان يفخر. ألطف النسمة تجرح وجنتك. بسم الله.